نجسا يلزمهم ان يمسحوه حتى يدخل. واضح؟ هذه المساله هي المساله الوحيده في كتاب الطهاره التي خالف المؤلف فيها المذهب. هي المساله الوحيده في كتاب الطهاره التي خالف فيها المذهب. المذهب كما في كتاب الاقناع والمنتهى انه لا فرق بين البول والعذره وغيرها من النجاسات في الماء الكثير. ان تغير فهو نجس وان لم يتغير فهو ايه؟ طاهر. ماشي. يعني لو تريد تحفظ المذهب هيكون اسهل من ذلك. يعني المذهب اللي عندنا ايه؟ احنا قلنا عندنا الماء الذي خلطته النجاسه اما قليل واما كثير، كل منهما اما غيرت واما لم تغير. القليل اذا اصابته نجاسه غيرته او لم تغيره فهو نجس. الكثير اذا النجاسه غيرته فهو نجس، اذا لم كثير وخلطته نجاسه ولم تغيره فهو طاهر. هذا المذهب. القسم اللي هو طاهر اللي هو الكثير الذي اصابته نجاسه ولم تغيره اللي هو في المذهب قالوا طاهر. المؤلف هنا ايه؟ يعني قسمه الى عدة التقسيم. طبعا الروايه التي اختارها هنا يعني هو المؤلف هنا مش قال في المذهب يعني قال شيء من عنده، وانما يعني اخذ بالروايه كانت ايه مقدمه عند المتقدمين والمتوسطين، لكن المتاخرون يعني تركوها، لكن هو لم يتركها كما ترك المتاخرون، وانما رجع يعني للروايات المقدمه عند المتقدمين والمتوسطين. فخالف المذهب يعني خالف المذهب المعتمد عند المتاخرين الى روايه يعني كانت ايه مقدمه عند المتقدمين. هو هنا يعني باقي على اصله، يعني اذا كان اصله طهورا فيبقى طهورا. طيب نرجع مره ثانيه نقرا العباره بعد ما وضحناها ونشوف هل فيها شيء لسه لا يزال غامضا ام لا. قال وان بلغ كلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي. قالوا 500 رطل عراقي، قالوا هي ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا. هذا زي مكعب كده، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع. والذراع يعني الفقهاء بعضهم يقول 55 سنتيمترا، بعضهم يقول 60 سنتيمترا او في هذه الحدود يعني. هذا الذراع. وبعدين ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا، باللترات باللتر قريبا من 300 لتر. يعني لو تريده باللتر حوالي 300 لتر. ونلاحظ ان هنا يعني قال الماء الكثير و500 رطل عراقي تقريبا، لان بعض الفقهاء يرى انه تحديدا وبعضهم يقول تقريبا. اللي يقول تحديدا يعني لو نقص رطلا واحدا اصبح قليلا، يعني 499 تبقى قليل، 500 تبقى كثير. اللي يقول تحديدا يعني اي نقص عن هذا المقدار ولو قليل يختلف الحكم، لكن يقول تقريبا يعني انه ما قارب ذلك، ما قارب هذا المقدار اخذ ايه حكمه يعني. فهو بالتقريب نقول حوالي 300 لتر بالتقريب، هذا هو الحد بين القليل والكثير. واضح؟ فيبقى اذا يعني نقرا كلام المؤلف هنا، قال وان بلغ كلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسته، ماء كثير خالطته النجاسه، غير بول ادمي او عذرته المائعه. والعذره اللي هو الغائط واشترط ان يكون مائعا يعني سائلا يعني. نعم. أو عذرته المائعة، المائعة يعني السائل. فلم تغيره. فلم تغيره. بعد كده الجواب سيقول فطهور. يعني فلم تغيره فهو طهور. أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. وأيضا لو خالطه البول أو عذرة ولكن يشق نسحه فهو طهور أيضا. يعني لا يتنجس إلا إذا خالطه بول آدمي أو عذرته ولم يشق نسحها، فحينئذ يكون نجسا حتى لو لم يتغير على هذا الكلام. مصانع طريق مكة، المصانع المقصود بها يعني أحواض كبيرة محفورة في الأرض ويعني مبنية بالحجر ونحوه، يعني تشبه حوض السباحة كده، يعني اللي يشوف موجودة في بعض الصور اللي تشوفها تسمى مصانع. في المصانع في اللغة المقصود هنا هي مصانع بمعنى يعني أحواض واسعة كبيرة، يعني ممكن مثل هذه الغرفة أو نصف هذه الغرفة، فتكون أحواض زي تشبه حوض السباحة، حمامات السباحة الكبيرة، المسابح الكبيرة هذه، فتكون محفورة عميقة ومعمولة بالأحجار حيث تتجمع فيها مياه الأمطار. فكان حفرت به مصانع في طريق مكة، في طريق الفجاج القديم من العراق إلى مكة، فحفرت أيام العباسيين أو نحوها، حفرت مثل هذه المصانع كثيرة في القريب، حيث كل ما ينزل مطر فيتجمع المياه وتحفظ الماء فيستعمله الفجاج في طريق السفر وكذا. فضرب بها المثال يعني لما يشق نسحه، لما يشق نسحه ما هي شيء كبير لا يمكن نسحه. لا حقيقي يعني. نتوقف هنا إن شاء الله لصلاة المغرب، وبعد المغرب إن شاء الله نحفظ يعني ساعة نقسم الوقت المتبقي على العقيدة والمصطلح إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم سؤال تفضل. نعم إن كثير وتغير ولم يوجد غيره يتغير. I'm going to go to the hospital.